تبدل بهن من أزواج ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة ودا. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. اللهم صل وسلم على ذلك المحبوب الذي به نصل إلى أعظم مرغوب، إلى محبة علام الغيوب. صل عليه وسلم تسليما كثيرا. ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد، فحق لنا في كل ليلة من الليالي العشر ألا تدخل ليلة من هذه الليالي إلا ونغرق هذه الليلة بالحمد لله رب العالمين. فالحمد لله الذي أعطانا هذه الأيام العشر، والذي أعطانا هذه الليالي العشر، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا ليلة مكتوب عليها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وسأذكر لكم شيئا من ذلك. الناس يفهمون أن قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر بطريقة التدين الكمي، أن ليلة القدر خير من 83 سنة، وهذا لعدم معرفة لغة القرآن الكريم. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي ليلة القدر خير من الدنيا وما فيها، خير من الحياة كلها، لأن العرب ليس عندهم رقم فوق 1000، وعداد الحياة يكون بالأشهر، وعداد الأبد يكون بالخير عن السنين. فلما نتكلم عن الآخرة نتكلم بأعداد السنين، 50,000 سنة، 1000 سنة. أما إذا تكلمنا عن الدنيا فليلة القدر خير من 1000 شهر، أي ليلة القدر خير من الدنيا وما فيها. وأنا أسألكم سؤالا واحدا، ماذا دفعتم لكي يمن الله عليكم بهذه الليلة؟ ليس لديكم شيء تستندون إليه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أنت مفتاح هذا الكنز، أنت الذي خبأ الله لك ليلة القدر وفتح لنا هذا الكنز، لا ليعوضنا بل لنذوق حلاوة توددات مولانا سبحانه وتعالى. الشرط في من يدركون ليلة القدر ثلاثة أمور: الأمر الأول، لا تدخل على ليلة القدر إلا بالافتقار، لأن الله وعد فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لن تدرك ليلة القدر إذا دخلت على الله بالرقم، فإن الله سبحانه وتعالى ليس فقيراً لتدخل عليه بالرصيد، ولكنه فتح الباب للعبيد. فادخل دخول العبيد، ادخل وأنت منكسر، منكسر، لأنك ستدخل ليلة القدر الذي شمر فيها رسول الله المئزر. أتعرف لماذا شمر المئزره؟ لأن الكون غارق في أنوار مولاك، فشمر مئزره ليبين لك أن الأرض أطت ويحق لها أن تأط من كثرة ما نزل من أنوار الملائكة الكرام. فيا عباد الله، ادخل فقيرا. الأمر الثاني يا عبد الله، ادخل في يد رسول الله، قولوا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وادخلوا في يد رسول الله، ادخل في كل ليلة برسول الله، واختم ذلك بأن تدخل، بأن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما تريد طلبا واحدا، أن يجعلك الله سبحانه وتعالى تشم رائحة حضرته وهو يدنيك منه وينادي على اسمك أن ادخل فقد رضيت عنك. فاللهم ارض عنا وتقبلنا، وبأنوارك اغسلنا، ومنا خلصنا. يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي، يا سندي ويا سعدي، أنت وحدك مددي، والحمد لله رب العالمين. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله، استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

نستغفرك اللهم ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا يوم الأرض عليك. اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن أجرك لا تحرمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وجعلنا من المقبولين. تقبل بفضلك صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وأنت راض عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حسن الختام، وأعنا على الصيام وصلة الأرحام بفضلك يا رحيم يا رحمن. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. سبحان ربي. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.